وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأنت تقرأ القرآن لا تستعجل حال قراءته، فكثير من معانيه لا تظهر لك إلا بالتدبر والتأمل والترسل. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام حزينة بطيئة مترسلة، وكانت قراءة الفضيل بن عياض بطيئة حزينة شهية، يقولون كأنما يخاطب إنسانا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا قرأتم القرآن لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، يعني نثر التمر الرديء، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ البقرة وآل عمران في ليلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. ولذا ترسل وتدبر آية الكتاب لتعيش أجمل اللحظات مع آية القرآن.